وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما بالله وكيلا

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. اللهم حبب إلينا تلاوة كتابك وحفظه والتمسك به، اللهم اجعله نورا على درب حياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. استمعنا إخوتنا في رحاب الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل هنا بمسجد حمودة نصر بالعزيزية مركز منيا القمح محافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بهذه الليلة من ليالي شهر ربيع الأول. إخوتنا في رحاب الإيمان، يكفي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم فخرا وشرفا وعزا وسؤددا أنه خليل الله، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله، ولو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى كلمة العلم من فضيلة الدكتور السعيد محمد علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبيك الأكرم ورسولك الأعظم سيدنا ومولانا محمد. وارض اللهم عن آل بيت رسول الله أجمعين، وعن الصحابة والتابعين، وعن أولياء الله الصالحين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أراد رفع ذكر الحبيب المصطفى، فكما سمعنا في صلاة المغرب: ورفعنا لك ذكرك. وشاء سبحانه وتعالى من أجل هذا الرفع للذكر أن يعطيه ويهبه من الخصائص والمزايا والصفات والسمات ما لم يعطه لأحد من خلقه. وإن أنت تدبرت آيات الذكر الحكيم من أول سورة في القرآن إلى آخر سورة، أو من أول آية في التنزيل إلى آخر آية، وقلبت صفحات المصحف لوجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره في كل موضع. لماذا؟ لإرادة إلهية سابقة ورفعنا لك ذكرك. وإن أنت تأملت الوجود من حولك لوجدت أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكره، فما من مئذنة إلا وبينها وبين أختها من المآذن هذه تقول أشهد أن لا إله إلا الله، والأخرى تقول أشهد أن محمدا رسول الله. ولا تعجب لهذا، فإن الله سبحانه وتعالى شاء أن يسجل هذه الشهادة له صلى الله عليه وسلم مقرونة بالتوحيد لذاته. جاء في الخصائص الكبرى للإمام السيوطي أن الله سبحانه وتعالى لما كتب على آدم المعصية نظر فوجد مكتوبا على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال يا رب بحق محمد الذي قرنت اسمه باسمك إلا غفرت لي. قال ومن أدراك بمحمد وكرامته علي؟ قال وجدت اسمه مقرونا باسمك فعلمت أنه أكرم الخلق عليك. من أجل هذا كانت رسالة إذاعة القرآن الكريم التي تجوب محافظات المعمورة المحروسة لتنقل احتفالا من هنا وآخر من هنا في ذكرى مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. ولنا درس من احتفالاتنا بذكرى المولد، إنه درس العفو، التسامح. مصرنا لها حق علينا، بلدنا لها حق علينا، وصدق القائل بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام. فبلدك هي بلدك، وطنك، مسقط رأسك، عزيزة عليك مهما تقلب عليها من أحوال. وحقها علينا أن يعفو بعضنا عن بعض، وأن يسامح بعضنا البعض، لا أن يقف هذا عند حده ويتجاوز الآخر حقه، فإن هذا التعدي هذا التجاوز ليس من الإسلام في شيء، بل ليس من الإنسانية في شيء. السماحة العفو من شيم الكرام، والكريم الذي يتجاوز عن بعض حقه لإرضاء غيره، لا الذي يتجاوز حدوده وحقوقه إلى حقوق غيره ليظلم غيره. أيها السادة، العفو من شيم الكرام دعا إليه مولانا تبارك وتعالى، فقال في كتابه لحضرة حبيبه: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ماذا في هذه الآية؟ هذه آية واحدة من كتاب الله رسمت لنا القيادة الناجحة. تأمل أيها المربي، تأمل أيها المعلم، تأمل أيها القائد، تأمل كيف أن هذه الآية وحدها جمعت لنا 10 سمات أو صفات للقيادة الناجحة. أولها الرحمة، فبما رحمة. الثانية اللين، فبما رحمة من الله لنت لهم. الثالثة حسن الخلق، ولو كنت فظا يعني سيء الخلق، غليظ القلب يعني يتطلب منك أن تكون رقيق القلب. الثالثة أن تكون حريصا على جمع الصف وتوحيد الكلمة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا ما المطلوب؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. العفو، الاستغفار، تعفو بينهم في الظاهر وتستغفر لهم فيما بينك وبين ربك، ثم شاورهم في الأمر، الشورى، فإذا عزمت العزيمة وقوة الإرادة، ثم التوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن أنت فعلت هذا نصرك الله، جاء بعدها إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اللهم انصر مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم انصر مصرنا واحفظ مصرنا وأمن وطننا. اللهم ارزقنا فيه السلامة والإسلام والأمن والأمان. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا إخوتنا في رحاب الإيمان إلى هذه الكلمات الطيبة من فضيلة الدكتور السعيد محمد علي حول لمحات من سيرة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعفو ويسامح. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نصل إلى ختام هذه الفقرات من مسجد حمودة نصر بالعزيزية مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا كريم. غردي يا طيور في فلق الصبح فهذا محمد قد جاء وأطل يا حور من شرف الخلد وحي صباحه اللألأ مرحبا مرحبا بخير البرايا مرحبا مرحبا بخير البرايا أكمل الناس محسدا وثناء صل ربي وزد سلاما عليه وأملنا في قربه النعماء صل ربي وزد سلاما عليه صل ربي وزد الكون وكسى الكون نوره الوضاء في ربيع الهدى أطل بهيا أطل بهيا ومن الحمد صيغة الأسماء يا رب يا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع وهو نور قد أضاء وهو نور قد أضاء بين أرض وسماء قل بصدق وانتماء إلى تخشى الضياء طلعت بدر من ثنيات الوداع يا رب وشفع في خير الخلق طرا نبيا لم يزل أبدا حبيبا هو الهادي المشفع في البرايا هو الهادي المشفع في البرايا وكان لهم رحيما مستجيبا عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملأ الأكوان طيبا. إخوتنا في رحاب الإيمان بهذه الابتهالات والمدائح والتي قدمها المبتهل الشيخ محمد علي جبين نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الإذاعة الخارجية من مسجد حمودة نصر بالعزيزية مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وعمران علي من الإذاعة الخارجية ومحمد عبد الموجود من التليفونات وهذه تحياتي حمزة المسير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.